قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقول العادة أن الواحد الأحد دائما يطلع بالشمس من المشرق، فأنت نريدك نرجوك مرة واحدة يوم واحد أن تأتي بالشمس من المغرب. قال فبهت الذي كفر انحسر وانخذل وأصبح صامتا بلا حجة ولا دليل. قال فبهت الذي كفر، يكفي أنه ارتكب الكفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. لم يقل الكافرين ولا الفاسقين ولا الفاجرين، إنما الظالمين، لأن من وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم، ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى فهو ظالم. إن الشرك لظلم عظيم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك الظالم لا يهدى، ويأتيه من الظلم ومن التعثير في حياته وعدم معرفة الفقه في الدين، لأن الظلم شنيع والظلم فادح. ولذلك تجد أن الظلم أساس خراب العالم، كما قال ابن خلدون في المقدمة، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يسددهم ولا يوفقهم، لا في الأدلة النظرية ولا في العملية ولا في الاعتقادات القلبية ولا في أي حال أو مقام من مقامات الحياة.